بينهما يحدث بين الناس. طيب نحن هنا إخوة ومسلمون وسنيون وسلفيون ونجتمع في مجلس واحد، لكن قد يحصل بين بعضنا نزاع في بعض الأشياء الدنيوية، صحيح ولا لا؟ فالآن فاطمة رضي الله عنها ظنت أن لها حقا في ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه والحق معه قال لها ليس لك حق، وظنت فاطمة كأنما أبو بكر يمنعها شيئا ولا، وظلت واجدة عليه حتى توفيت رضوان الله تعالى عليها. وعلي رضي الله عنه كان في يعني حزينا في نفسه شيء، لماذا؟ لأن الصحابة تقدموا بالأمر، ولما اجتمعوا في السقيفة وبايعوا أبا بكر وكذا، هو كان يقول نحن لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نرى أن لنا حقا، يعني يريد أن يكون هو ومن معهم من القرابة مشاركين في نظر الأمر، لأن علي رضي الله عنه شك أنه من أفضل الصحابة وأنه ممن يحتاج إلى رأيه في مثل هذا. هو رأى أن يقول استبددت علينا بالأمر، يعني لم أنت تفهم لما يكون هناك أمر مهم وأنت تقطعه من دون أن تشاور من ينبغي أن تشاوره، هذا قد يحزن الذي لم يشاور، عرفت هذا؟ فلأجل هذا هو وجد في نفسه شيئا فتأخر عنه بيعته، وإلا فهو داخل في البيعة الإجمالية التي حصلت من الأمة ولم يكن نازعا. وليس من شرط البيعة الشرعية حتى تتم أن يبايع كل فرد من الأمة بنفسه. الإمام صحيح ولا لا؟ هل يلزم هذا يدك؟ هل يلزم البيعة الشرعية أن أنا أقول أنا بايعك كل فرد من الأمة يبايعه وهكذا يلزم؟ هذا ليس لازم، بل إذا حصلت البيعة لازمت جميع أفراد الأمة حتى وإن لم يبايعوا بأنفسهم. فقال ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يريد أنه نرى حقا لنا في الخلاف. أنت معي في هذا؟ لا. هنا أنا يعني ذكرت لكم من قبل هذا المعنى، هو أن علي رضي الله عنه كانت له بحكم قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه زوج النبي كانت له مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت هذا؟ وهذه المكانة الخاصة لا تعني أنه كان أفضل الصحابة. وأنا مثلت لكم هذا بشخص في مكان، ومثلا أنا قلت هذا الشخص المعني وقريبي وكذا فزوجه ابنتي، وهذا قريبي وحبيبي جدا وزوجه ابنتي، وهو من الإخوة من طلاب العلم من الناس الطيبين، لكن والله أفضل طالب عندنا هنا يعني على الإطلاق ليس هو، واحد ثاني، تفهم؟ أفضل واحد على الإطلاق واحد ثاني، هذا من الأفضل وله درجة، لا وله مكانة لأمور، ابن عمي وزوجته ابنتي لأنه يلائم هذا والأحوال تتفق في هذا، فلذلك قد أخصه بما لا أخص به غيره، وأكلفه بأمور لا أكلف بها غيره لخصوصيته وقرابته، ولكن الأفضل على الإطلاق يكون شخصا آخر، واضح هذا؟ وهذا إذا فهمت يزيل عنك كثيرا من الإشكالات الغبية التي تطرحها فرقة الرافضية الذين يأتون يقول انظر علي، قال علي وهنا علي وعلي وعلى الرؤوس رضوان الله تعالى عليه، لكن افهموا ما المراد وافهموا ما كان. أنا أشرح هذا الكلام بما هو معتقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا المعتقد الذي أذكره الآن هو معتقده هو وأنا على معتقد، واضح من هذا؟ نعم. طيب اقرأ يا أخي، أرجو أن تنتبهوا في هذه الكلمات الآتية، هذا وهذا الحديث هنا وفي صحيح البخاري فلا بد من فهمه جيدا. نعم. قال رحمه الله بالنسبة لي يقول ولا تدخل ولا يأتينا معك أحد كراهية مخبر عمر، لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه وقت المبايعة كان بعض علي وبعض الصحابة الزبير هنا اجتمعوا في بيت علي في بيت فاطمة رضي الله عنها. فعمر رضي الله عنه جاء وكلمهم كلاما شديدا وأمرهم أن ينصرف. وهذا يكون اجتماعهم سببا لفتنة، لا نريد شقاقا ولا نزاعا. وعمر رضي الله عنه تعلمون عنه قوته في الحق. وخشي علي أن عمر يثير عليه أو يجدد عليه بعض الكلام الشديد الذي لا يكون منه مثله من مثل أبي بكر. خشي أن عمر يقول أنت تأخرت وأنت علي لا يعني لم تقم بما ينبغي، وخشي هذا فقال له لا يأتينا معك أحد، فمثل ما أنا أنت الصديق فلان وأخ في الله لنا. يقول لك إذا أتيت تعال وحده، لأن أعلم أنك إذا أتيت في الغالب تأتي مع فلان، وأنا لا أريد فلانا من اليوم لأنني يعني لا أريد أن أتضايق. البشر هم بشر صحيح ولا لا؟ يعني لماذا تستغرب إذا كان موسى صلوات الله وسلامه عليه غضب على أخيه لعدم علمه بالواقع، صحيح؟ أخذ برأسه يجره إليه، صحيح؟ وقال يا هارون من منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري. وهذا لأن موسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، غضب على أخيه هارون النبي، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. لأن من كل واحد هذا الشيخ فلان غضب عليه ولا كذا، هذا موسى بسبب عدم معرفتي عليه الصلاة والسلام، عدم معرفتي بواقع الأمر، لأنه لا يعلم الغيب. ظن أن هارون كأنه تابع، قال ما منعك إذ رأيت أمضى لا تتبعني فصلت، قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني أخذ بلحيته أخذ برأس أخيه يجره إليه. فما هذا يعني هكذا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرق لم يعني لم يتبعه، لأنه خشي أن يقول فرق بين بني إسرائيل ولم يقل قولا. انظر موسى عليه الصلاة والسلام غضب واشتد على أخيه لأنه ظن الأمر على خلاف ما هو عليه. حتى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحصل أن نبيا من الأنبياء يخفى عليه واقع أمر ما حتى يبين له. طيب نعيش هذا. فلما قال له فقال عمر والله لا تسكن عليه وحدك، يعني ايش عمر يقول لماذا يريد مكافر؟ ما الذي في الامر؟ لا تظهر وحدك، ما الذي هناك؟ فابو بكر قال له ايش؟ ما الذي هناك؟ ماذا عداهم من يفعلوا به؟ ما الذي حصل؟ فكان اجمل يعني انتبهوا لماذا يسير. قال رحمه الله فلم يزل يكلم ابا بكر حتى فاضت عين ابي بكر، فلما تكلم ابو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني أبو بكر يقول له نحن لم يعني نعجل بالأمر تأخيرا لكم ولا إهانة ولا إهمالا لحقكم، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. انظر هنا الرافضة يأتون إلى مثل هذه المسائل. علي لم يرد أن عمر يأتي مع أبي بكر حتى لا يقول له مثلا ما لا يرضاه، وعمر يعني حزن فلماذا يريد توحده؟ فيأتي الرافضة يقولون هذا لأن عليا كان المؤمن المخلص الصادق وعمر كان المنافق، بل بعضهم يقول إن عمر كان هو إبليس المتشكل في شكل عمر. وقرأت ورواية من قبل قرأتها عليكم من كتابي من كتابهم المسمى بالحفظ الشريف، أتيت بالحفظ هنا وقرأت عليكم من الحفظ الشريف عن يحذرون مكذبا عن جعفر بن الصادق ان عمر رضي الله عنه في قوى ابليس ولكنه متشكل بشكل عمر. انظر الى الفساد والسوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم دائما حبة يعني كما نقول ايش سمسم تعرفونها يجعلونها ماذا؟ يجعلونها جبل عقود. قال لك تستطيع أن تنشر؟ هذا في صحيح البخاري الأسرة مسلم. نعم شقاق بغير الأسرة مسلم. هي نفسها بغير الأسرة مسلم الذي فيها أن الآن هذا الأمر هكذا. وأنتم جعلتموه ماذا؟ هكذا. صحيح ولا لا؟ بمثل ما يأتي شخص الآن أخ من الإخوة يتشاجر مع أخيه فيقول له امشي لا تخلني. فيأتي أخ يقول رأيت فلان كفر أخاه وقال له امشي لا تكلمني. هذا جعله ماذا؟ أنه كفر. هذا الذي يحكم هذا الذي حصل من الرافضة ولا لا؟ امشي لا تكلمني امشي لا تكلمني امشي أنت كافر. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولا أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعه فيها إلا قنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر به ثم استغفر وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به ولكننا كنا نرى لنا في الأمر مصيبة فاستبد علينا به فاستبد علينا به فعجبنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون. يعني يقول أبو بكر رضي الله عنه انظر إلى قام قال علي أتى وعلي يعني يا إخوان اعتذر ببعض الأشياء وذكر أمورا وتقدم علي فتقدم علي وتشاهد وتكلم وبين أنه لم يكن متأخرا لأنه يرى أن أبا بكر أقل منه شأنا أو يعني أو لأنه يجد في صدره سوءا على أبي بكر أو لأنه ينكر أن أبا بكر فضله الله. يعلمون كل الصحابة كانوا يعلمون أن أبا بكر مفضل على جميعهم لا ينازعون في هذا. عرفت هذا؟ قال ولكننا كنا نرى حتى نرى على هذا الوجه الضم يعني نظن لنا في الأمر نصيبة وأننا لابد أن يعني يقول رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص في مثل مقام علي ينبغي أن يشاور في هذا الأمر. قل فاستبد علينا به لم نشاور ولم يرجع إلينا أحد. قالوا الخليفة وفلان هو علي إذا حضر ما كان ليرى غير هذا ما كان ليقول خلاف هذا لكن يقول راجعوني أيضا قل أكون معكم هكذا. والصحابة لم يقصدوا تنفية لكن هكذا حصل. تأتي بعض الأمور على هذا النحو كما لا يعني يدبر شخص من الأشخاص وتصوروا هذا الأمر أن هؤلاء الصحابة يعني يسر الله لهم ما يسر وليسوا يمشون فيما يعني ليس واحد منهم نبيا. يقول فوجدنا في فاستبد به علينا فوجدنا في أنفسهم يعني حزن. فعلي كان جلس فترة حزينة تفهم هذا الشخص الحزين الذي بعد فترة تعالى يعني ماذا الحزين فأنت أخونا وحبيبنا هذا الشيء والله ولا انا لا اعرف هذا الذي حصل هذا اصبح هذا واضح وسبب ذلك المسلمون. وقالوا اصبت فكان المسلمون الى علي قريبا حين راجع الامر المعروف. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخر ان امره الاول لم يكن ماذا ما لم يكن معه فيه قريب يعني كان حزينا فايش مبتعدا هكذا. فلما أظهر أنه لا شيء وهو مع كما هو الأمر وأظهر ما في نفسه مما لم يكونوا يعلمون الحمد لله. وعلي رضي الله عنه يعني كان يحيى ويصلي خلف أبي بكر وأبو بكر يرسل الجيوش يذهب علي و يسبى في هذه الفروض من بني حنيفة ومن مسيلمة الكذاب من زعيم النبوة أخذت المرأة الحنفية والتي كانت علي بن أبي طالب ومنها كان ولده محمد الذي يعرف بابن الحنفية، وهذا محمد بن الحنفية كونه ابن الحنفية هذا دليل على صحة خلافة أبي بكر عند علي بن أبي طالب الذي يعي ما أقول يفهم هذا. لم تعي ما أقول فلم تفهم هذا. هذه الحرب في خلافة من؟ أبي بكر، وتحت إمامة توجيه من، وتحت إمامة من، تحت تسكير وبتسكير من؟ أبي بكر رضي الله عنه. وعلي قبل ما ترتب على هذا وشارك فيه، صحيح ولا لا؟ لم يقل لا هذا ليس إماما وهذه الحرب ليست شرعية وأنا لا أشترك في هذا ولا أكون. وكونه قبل هذا دليل على أنه يصير صحة خلافة أبي بكر أو لا، صحيح. والعياذ بالله قول الرافضة قول باطل. علي الشجاع كما يقولون، يعني هم يذكرون أكاذيب يقولون داخل باب، كما يذكرون أنه في خيبر نزع باب الحصن ودافع به. وعلي رضي الله عنه لا نحتاج يعني إلى الكلام أو يعني لا نحتاج ونحتاج الكلام على قوته، نحتاج للتعلم والتذكير والتبيين، ولا نحتاج للتذكير باعتقادنا بهذا لأنه واضح. يعني أرجو أن تكونوا مدركين ما أقول، لكن لا نكذب أو لا نذكر أمورا أو روايات لا تصح. فعلي داح الباب، والذي فعل ما فعل أبو بكر سيكون متسلطا بالباطل وإماما من أئمة المنافقين وأبو بكر وعمر سبب الشر والسوء والخلاف وجذابه على الأمة. وعلي هكذا لا شيء. ألا إليس هؤلاء يعني يثبتون قولا يجعل أنواعا من السوءات عند علي أمير المؤمنين؟ أليس هؤلاء يعني سبة على المسلمين بهذا الذي يدعونه؟ قال رحمه الله حدثنا ابن